لكن لو قال قائل إذا كنت أناظر يهوديا أو نصرانيا فهل أشعر نفسي بأني فوقه لأن قولي فوق قوله، أو أشعر نفسي بأني دونه؟ الأول هذا لا بد منه. عند المجادلة فيما مع من يجادلك الباطل لا بد أن تشعر أنك أعلى. لو تشعر أنك دونه أو مثله انهزمت. ولهذا في ميدان القتال لو أن الشجاع يشعر بأن أمامه من هو أشجع منه وأنه دونه، هل يقدم أو لا يقدم؟ لا، ما يقدم، يخاف. فلا بد أن يعتقد ويشعر بأنه فوقه وأنه أقوى منه وأنه أسد منه رمية. وكذلك في المناظرة مع من يناظرك بباطل يجب أن تعتقد وتشعر بنفسك أنك فوقه، ولو أدى هذا من إعجاب بالنفس. ثم لو عدت من الإعجاب بالنفس، فالإعجاب بالنفس في خصم الأعداء لا بأس به. أليس أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يمشي بين الصفين يتبختر في مشيته؟ والتبختر في المشية محرم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لمشية يبغضها الله بيش إلا في هذا الموطن، لأن هذا يغيب الأعداء. لبس الحرير على الرجال وفي الحرب يجوز لأنه يغيب الأعداء، ويقول هم عدو الآن يلبسون الحرير إذن عندهم قوة فيهبون. فصار الإعجاب بالنفس من أجل أن يقوى على دفع الباطل هذا حق، وإلا فخطر عليه أن ينهزم. أما الإعجاب بالنفس فيما رزقك الله وبين إخوانك فهذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.